بسم الله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال علامة الأخضري: وسننها الإقامة والسورة التي بعد الفاتحة والقيام لها، والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه، وسمع الله لمن حمده، وكل تكبيرة سنة إلا الأولى، والتشهدان والجلوس لهما، وتقديم الفاتحة على السورة، والتسليمة الثانية والثالثة للمأموم، والجهر بالتسليمة الواجبة، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، والسترة لغير المأموم، وأقلها بالغرمح وطول ذراع طاهر ثابت غير مشوش. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال رحمه الله: وسننها الإقامة والسورة التي بعد الفاتحة والقيام لها، والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه، وسمع الله لمن حمده، وكل تكبير هي سنة إلا الأولى، إلى آخر ما ذكر من السنن. قوله وسننها أي سنن الصلاة، والسنن جمع سنة، وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة وواظب عليه ولم يدل دليل على وجوده. وسنن الصلاة عدها بعضهم 12 سنة وبعضهم 14، وعدها صاحب الأجزية 18 سنة، وكل هذا بحسب ما يعرض لبعض المؤلفين من إخراج بعض المندوبات وإدخالها، والخط في هذا يسير. قال: وسننها الإقامة يعني من سنن الصلاة الإقامة، وهي آكد من الأذان على المذهب لاتصالها بالصلاة، قال ابن قينانة: إن من تركها عمدا بطل الصلاة، لكن القول بالسنية مع القول بالبطلان ولو على سبيل العمد لا يتناسب. وهي سنة عين على المنفرد، وسنة كفاية في حق الإمام والمأمومين، وإنما تسن الإقامة إذا كان في الوقت متسعا، وإلا سقط سنيته، لأن أداء الصلاة في وقتها لأن الصلاة في وقتها من شروطها، فإذا كانت الإقامة تفوت الصلاة فإنه يسقط القول بالسنية ولا تقام الصلاة. والصواب أن الإقامة سنة والأذان واجب. وقولهم إنها آكد من الأذان غير صحيح، بل الأذان آكد منها، لأن أهل البلد إذا تركوا الأذان قتلوا عليه، لأنه أظهر من أظهر شعائر الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بلدا تسمع على الأذان، فيسمع على الأذان وإلا غار عليه. كذلك من سنن الصلاة المفروضة السورة التي تقرأ بعد الفاتحة. ولو آية أو بعض آية. مثال الآية كآية الكرسي. ولو كانت هذه الآية قصيرة كقوله والفجر وكقوله والعصر وكقوله مدهامتان فيقول آية، لكن آية قصيرة. نعم. طيب، وأما كونه يكمل السورة فهذا مندوب. ربما ذكر المصنف في المندوبات، ويقول الإمام القرشي المعنى أن قراءة شيء ما ولو آية بعد أم القرآن في كل ركعة من الأولى والثانية في صلاة الفرض الوقت المتسع وقته سنة، وإكمال السورة مستحب بدليل أنه لا سجود عليه إذا قرأ ولو آية. وخرج بقولنا بالفرض مع داب، فإن قراءة ما زاد على أم القرآن مستحب يعني في غير الفرض، وأما قراءة ما زاد على أم القرآن في صلاة الفريضة سنة وفي غيرها مستحب. قال صاحب العزية وسنن الصلاة 18، ثم ذكر قراءة السورة وما يقوم مقامها بعد الفاتحة في الصبح والجمعة والأوليين من غيرهما من فرائض الأعياد إلا في آخرتي الرباعية وثالثة المغرب فإنه لا تقرأ السورة ولا يقرأ ما يقوم مقامه. ثم قال رحمه الله والقيام لها. القيام الفريضة ينتهي بالفاتحة، والقيام الذي هو سنة يبدأ من الفراغ من الفاتحة حتى يقرأ شيئا من السورة. وأما إكمال السورة فهو مندوب كما نبهنا على ذلك. ثم قال رحمه الله والسر فيما يسر فيه. السر فيما يسر فيه، وذلك يكون في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخيرتين من العشاء. وأقل حركة لسان وأعلاه أن يسمع نفسه فقط. قال القرشي رحمه الله واعلم أن أدنى السر أن يحرك لسانه بالقراءة، فإن لم يحرك لسانه لم يجزه، لأنه لا يعد قراءة. بدليل جوازها للذنوب، وأعلاه أن يسمع نفسه كجهل المرأة لأن صوتها عورة على المشهور، وربما كان فتنة إذا كان معها الدجال، لكن هذا تصحيح إذا كان معها الرجال، ولذلك لا تؤذن. وينبغي للمنفرد أن لا يرفع صوته بالقراءة إذا كان مقارن بقرب مصلي آخر مخافة أن يشوش عليه، وكل هذا في حق غير الإمام. وأما في حقه فله أن يرفع صوته بقدر ما يسمع من خلفه. وبناء على هذا القول، بناء على السنية، إذا نسي فجهر فإنه يسجد بعد السلام لأنه زاد. ثم قال رحمه الله: والجهر فيما يجهر فيه، الجهر في ما يجهر فيه يعني من سنن الصلاة، الجهر في ما يجهر فيه أي الجهر في الصبح والجمعة و أولي المغرب والعشاء. في الصبح يجهر في كل الصلاة، وفي الجمعة يجهر في كل الصلاة، وفي المغرب يجهر في الأوليين منها، وفي العشاء كذلك. وأما في السنن الصلوات كالوتر والعيدين ونوافل الليل، فالجهر في القراءة بالقراءة فيها مستحب، هذا هو المذهب. وإن جهر فيها نهارا أو أسر فيها ليلة فخلاف الأولى، هذا في نوافل الليل والنهار. وأقل الجهر أن يسمع نفسه، ومن يليه، وأعلاه لا حد له، لكن يكره رفع الصوت جهرا، يكره رفع الصوت جدا، هذا هو المذهب. وأما الأنثى فهي دون الرجل في الجهر بأن تسمع نفسها فقط خشية الفتنة برفع صوتها. قال: وسمع الله لمن حمده. وسمع الله لمن حمده. نعم، يعني يسن لي للإمام والفزع عند الرفع من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمده، ولا يقول ذلك المأمون، وإنما يقول اللهم ربنا ولك الحمد. وقد جاء في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه موافق قوله قول الإمام غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا هو المذهب. والصواب أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا لك، وله أن يجمع بينهما سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، جاءت به السنة. ثم قال وكل تكبير، وكل تكبيرة سنة إلا الأولى، كل تكبيرة سنة إلا الأولى. من سنن الصلاة أيضا التكبير سوى تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام تقدم أنها ركن من أركان الصلاة ولا خلاف في ذلك. قال خليل بن إسحاق رحمه الله في سنن الصلاة وكل تكبيرة إلا الإحرام، يعني كل تكبيرة سنة مستقلة، إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض. وهذا هو مذهب ابن القاسم رحمه الله وهو المعتمد. وقال أشهب والأبهري إن مجموع التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام سنة واحدة. قال عبد السميع الآبي في الجواهر وينبقي على الأول السجود لترك تكبيرتين سهوا، وبطلان الصلاة بترك السجود للسهو عن ثلاث تكبيرات دون الثاني، أي دون القول الثاني الذي يقول كله تكبيرة واحدة، لأن التكبيرة الواحدة كله سنة، فإذا نسي اثنتين أو ثلاث لا سجود. قال الصفتي وقد علمت ضعفه أن كلام ابن القاسم هو المعتمد، أن كل تكبيرة منه سنة، وبناء على هذا القول فمن ترك تكبيرتين فأكثر لزمه السجود قبل السلام، ولا سجود في التكبيرة الواحدة، ومن سجد لذلك بطل الصلاة. لأن التكبيرة الواحدة فضيلة، والفضيلة على المذهب لا سجود فيها، ومن سجد لفضيلة بطل الصلاة، كمن ترك القنوت ثم سجد له بطل الصلاة، وكمن ترك تسبيحة واحدة تكبيرة واحدة أو تسميعة واحدة كل هذا لا سجود. والصواب أنه يسجد لكل سهو وقع له في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان. قال الإمام القرشي رحمه الله يعني أن كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة سنة سوى تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما مر. ثم يحتمل أن المراد أن الكل الجميع، أي كل فرد من أفراد التكبير فيكون ماشيا على قول المقاسم، ويحتمل أن المراد الكل المجموع فيكون ماشيا على قول الأبهري واختاره الشاعر، إلا أنه يرد على الكل المجموع قوله إلا الإحرام، لأن الاستثناء إنما يكون من الجميع لا من المجموع، فحمله على قول ابن القاسم متعين. وفي الحطاب قوله وكل تكبيرة إلى آخره ظاهره أن كل تكبيرة سنة، وهذا هو الذي يؤخذ من كلام المصنف يعني خليلا في فصل السعو، حيث جعله يسجد لتكبيرتين، وصرح البرزلي بأنه المشهور، ونصه مسأ من نسي التكبير في صلاته شهرا عادها كلها. قلت هذا على القول المشهور أنها سنن، ومن يقول كلها سنة لا يعيد. إذن القول الراجح من قولي المذهب أن كل تكبيرة سنة استقلال، والقول الثاني أن الجميع سنة. وفائدة الخلاف تظهر في من ترك تكبيرتين على القول بأن الجميع سنة لا سجود عنه، وعلى القول بأن كل واحدة منه سنة عليه السجود قبل السلام. نعم. قال: والتشهدان والجلوس لهما وتقديم الفاتحة على السورة والتسليمة الثانية. قال: والتشهدان، التشهد الأول والتشهد الثاني. وعليكم السلام. التشهد الأول سنة، والتشهد الثاني سنة. ولفظه يعني لفظ التشهد مشهور عند المالكية، هو الوارد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ذكره وهو على المنبر بحضرة جمع من الصحابة بين المهاجرين والأنصار، وهو الذي أخذ به مالك رضي الله عنه. وهو: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والجلوس للتشهد الأول سنة، وهو الذي يكون بعد الركعتين لأجل التشهد. وأما الجلوس الثاني بقدر إيقاع السلام، قد تقدم أنه ركن، وما زاد عليه للتشهد فسنة على المشهور. وأما الجلوس الذي يقع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء فإنه مستحب. وقال بعض العلماء: جلوس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وهذا الأخير والمعتمد، يعني حكم الظرف حكم المظروف. نعم. وتقديم الفاتحة على السورة، تقديم الفاتحة على السورة سنة. Thank you. فلو قرأ السورة أولا ثم قرأ الفاتحة كان تاركا للسنة. قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة خالف إيش السنة، وأخل بالترتيب بين الفريضة والسنة، لأن السنة تأخير القراءة قراءة السورة عن الفاتحة، ولا لا؟ نعم. فيكون تاركا لسنة ثم قال رحمه الله والتسليمة الثانية، التسليمة الثانية التسليمة الثانية سنة، والأولى ركن من أركان الصلاة، وكذلك الثالثة بالنسبة للإمام، بالنسبة للمأموم. لأن المأموم على المذهب له ثلاثة تسليمات، على يمينه للتحليل، وعلى أمامه للإمام، وعلى يساره هي التي على من يساره، واضح؟ يرد بها على من على يساره، إن كان على يساره من أدرك فضيلة الجماعة، وإذا لم يكن على يساره شيء لم يكن على يساره أحد، أو كان على يساره شخص لم يدرك فضيلة الجماعة، فحينئذ لا يسن الرد على جهة اليسار، إن لم يكن هنالك أحد لا يسن الرد على، لا يسن التسليم على اليسار، أو كان هنالك أحد لكن لم يدرك ركعة أكثر، لم يدرك ركعة، كان يدرك التشهد النفس أو جاء بعد الرفع من الركوع، فهذا لا يسن الرد عليه. قال والجهر بالتسليمة الواجبة، وهي تسليمة التحليل من الصلاة التي يخرج بها من حرمات الصلاة، هذا يسن الجهر بها. وأما غيرها لا يسن الجهر فيه. إذا سميت الجهر بالتسليمة إنما خاص بالأولى دون غيرها. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. لا كملنا. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة من سنن الصلاة، وهو المشهور في المذهب. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد التشهد الأخير الذي يسلم منه. قال الدردير في أقرب المسالك في بيان سنن الصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير بأي لفظ كان. وقيل بل هي مندوبة كالدعاء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكونها بالصيغة الإبراهيمية أفضل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، لكونها أصح ما ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل فيها ترك السيادة لورودها كذلك. والسجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، والسترة لغير المأموم، وأقلها غلظ رمح وطول ذراع طاهر ثابت غير مشوش. نعم، السجود على الأنف سنة، وقيل بوجوبه ومراعاة للقول بوجوب، فالمذهب على إعادة الصلاة ندبا في الوقت إن تركه المصلي. قال خليل رحمه الله: وسجد لترك أنفه بوقت. والكفين كذلك من سنن الصلاة السجود على الكفين، يستحب أن يباشر بكفيه الأرض، بأن يكون بأن لا يكون بينه وبين الأرض حائل، كما يستحب ذلك في الوجه، لأن هذا من كمال التواضع لله سبحانه وتعالى. قال: والركبتين وأطراف القدمين لا بد من مباشرة الركبتين، مباشرة الركبتين وأطراف القدمين للأرض سنة. السنة أن يكون في السجود واضع الركبتين على الأرض ناصبا قدميه وبطون أصابعهما إلى الأرض. والظاهر أن إصابة الأرض في حال السجود، إصابة الأرض بالجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين من الأمر الواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتم السجدة لله بسبعة أعضاء. قال: ما هي السبعة أعضاء؟ اليدان والركبتان والقدمان والجبهة مع الأنف. وظاهر هذا الوجوب وهو الصواب. قال رحمه الله: والسترة لغير المأموم. السترة لغير المأموم يعني للإمام والفذ، فيسن للإمام والمنفرد أن يضع سترة بين يديه خشية أن يمر أحد بين يديه. وأما المأموم فسترته سترة الإمام. هذا هو المشهور المذهب سنية وضع السترة في حق الإمام والموفر. والصحيح الذي دلت عليه السنة أن السترة اتخاذها واجب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معه عنزة يركزها فيصلي إليها، وقال في الحديث الصحيح يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل الكلب المرأة والكلب والحمار. والمراد بالقطع إما قطع الأجر وإما قطع الصلاة وإبطالها. فإذا كان المعنى قطع الأجر أو قطع الصلاة بمعنى إبطال الصلاة فهذا يقتضي وجوب نصب السترة. وهذا القول هو الذي نصره غير واحد من أهل العلم اختاره جمع من أهل العلم، وهو أحوط وأبرأ للذمة. وأقلها غلظ رمح وطول ذراع طاهر ثابت غير مشوش. أقل ما يكفي في السترة المطلوبة على جهة السنة أن تكون في غلظ الرمح، غلظها يكون كالرمح وطولها يكون ذراع، فلا يكفي أقل من ذلك. ويكون طاهر فالنجس لا يتخذ سترة. وعلى كل حال لو اتخذ سترة لا حرج، لأن المقصود أن يكون حائل بينه وبين المرور، هذا لا يحتاج إلى أن يكون طاهرا. إن كان طاهرا كان ذلك أحسن ولا يشترط ذلك، لأن المصلي لا يلابسه ولا يمسه. وأن يكون ثابت إن كان متحركا فإنه لا فائدة من ذلك، لأنه يقصد به اتقاء المرور بين يديه. ولا يكون مشوش، المشوش كالدابة التي يخشى ذهابها والمرأة التي يخشى منها الفتنة. أو يكون في شيء فيه تصاوير ينشغل به المصلي. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.